مثلا من أفضل، خواص الملائكة أم خواص الصحابة؟ خواص الملائكة أفضل، يعني أفضل شيء الأنبياء، ثم خواص الملائكة جبريل وميكائيل إسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، هذول خواص الملائكة. ثم خواص أولياء البشر اللي هن أبو بكر عمر عثمان علي بقية العشرة المبشرين بالجنة.